بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه واتبع هداه. قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: باب الربا. قال رحمه الله: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد صدر المصنف رحمه الله باب الربا بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث حديث عظيم، ولذلك يسميه العلماء بقاعدة الربا، يعني مسائل بيوع الربا. هذا الحديث أصل لها، لأنه بيّن نوعي الربا: ربا النسيئة وربا التفاضل، وبيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم ضوابط الربا والأصناف الربوية. ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث جمع أصناف الربا كهذا الحديث، فغيره قد تفرقت فيه الأصناف الستة، ولكن حديث عبادة رضي الله عنه جمع ما لم يجمعه غيره. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: الذهب بالذهب. الذهب هو المعدن المعروف، ويشمل الأصفر منه والأبلتين، في قول أهل الخبرة إنه كالذهب، وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب العموم، بمعنى أنه لا يجوز بيع ذهب في مقابل ذهب إلا إذا تحقق أمران: الأمر الأول التماثل، والأمر الثاني التقابض. فلا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصرف ذهبا بذهب أو يبادل ذهبا بذهب إلا إذا كان مثلا بمثل يدا بيد. أما الشرط الأول وهو التماثل، فالمراد به التساوي، وهذا ما عبر عنه عليه الصلاة والسلام بقوله: سواء بسواء. وهذا التماثل والتساوي يكون بالوزن، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيح: لا تبيع الذهب ولا الورق، لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن. فالتماثل هنا في الميزان، فيبيع الكيلو بالكيلو والمئة غرام بالمئة غرام وهكذا. إذن التماثل في الذهب يكون بالوزن، وقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم باللفظين، فقال: مثلا بمثل، وقال: سواء بسواء. والمراد بذلك اتحاد وزن الثمنين. ثم قوله عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب، الباء للبدلية والمقابلة أو المقابلة، فالذهب في مقابل الذهب عام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان تبرا أو كان مسبوكا أو كان مصوغا حليا كالأسورة والخواتيم والقلائد والبناجر، أو كان مضروبا كالجنيهات والأوراق النقدية. في القديم كانت كلها ما كان رصيده ذهب، كلها من الذهب كالدنانير وكالدينار والدولار والجنيه والليرة، كلها أصلها ذهب. فهذا كله بين النبي صلى الله عليه وسلم بعموم قوله الذهب بالذهب أنه يجب فيه التماثل، فلو أنه بادل مضروبا بمضروب كجنيهات بجنيهات وجب التماثل، ولو كان أصلها مختلفا كالجنيه السعودي مع الجنيه الإنجليزي مثلا أو الجنيه المصري أو الجنيه الفرنسي، إذا كان الجنيهات القديمة من الذهب فهذه يجب فيها التماثل إذا كانت مضروبة، ويحل الورق محلها فيكون التماثل بعدده لأنه راجع إلى وزنه. فلو صرف 10 جنيهات مجموعة في ورقة واحدة أو 100 جنيه في ورق واحد ب100 جنيه مفرقة ينبغي أن يكون العدد واحدا لكي يتساوى الوزن في أصله، وسنبين هذا في مسألة البيوع المعاصرة في حقيقة الورق النقدي. هذا إذا كان مضروبا. ومن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الدينار بالدينارين والدرهم بالدرهمين، وهذا يدل على أنه يجب التماثل. وكذلك لو كان الذهب مصوغا، فلو أن امرأة عندها ذهب قديم أرادت أن تبادله بذهب جديد فجاءت بذهب يساوي 2000 غرام وهما كيلوين فأرادت أن تبادله بذهب جديد فلا بد وأن يماثله في الوزن فيكون كيلوين في مقابل كيلوين. فلو قال لها ادفع القديم وأعطيك الجديد وادفعي 100 ريال أو 1000 ريال أو ريالا واحدا فرقا لم يجز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتماثل في بيع الذهب بالذهب. وفي هذه الحالة لا بد بالأخذ بهذا العموم. ثم نفس هذا المعنى كما يستفاد من عموم الحديث يستفاد من فتاوى الصحابة رضوان الله عليهم، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أفتى معاوية رضي الله عنه الصحابة ومن معهم حينما كانوا في غزو الشام أن يبيعوا أواني الغنيمة متفاضلة لقاء الجودة، فالإناء الجيد يباع بأضعافه من الآنية الرديئة، بلغ عمر ذلك فكتب إلى معاوية ينهاه. وروى مالك رحمه الله في الموطأ بسنده عن نافع، روى عن نافع عن ابن عمر بسنده عن ابن عمر نافع عن ابن عمر أن رجلا صائغا سأل عبد الله بن عمر وقال يا أبا عبد الرحمن إني أصنع الذهب وإذا أردت بيعه استفضلت قدر الصنعة، بمعنى لو جاءني أحد يريد أن يأخذ ما صنعته أخذت زيادة في الوزن على الوزن زيادة لقاء الصنعة فهل يحل لي؟ فنهاه عبد الله بن عمر. وراجعه الرجل ولم يزل يراجع حتى بلغ عبد الله رضي الله عنه باب المسجد وأراد أن يركب راحلته والرجل يراجعه، فالتفت إليه وقال عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا الذهب بالذهب، فعمم رضي الله عنه. وهذا القول قال به جماهير السلف والأئمة رحمهم الله من الصحابة والتابعين ومن بعدهم منهم الأئمة الأربعة. فالصنعة والجودة لا تؤثر في التفاضل. ولو قال قائل كيف إذا كان الذهب أكثر صنعة أبيعه بذهب ليست فيه صنعة متساويا، نقول هذا حكم الشرع. وإذا أردت أن تخرج من هذا الإشكال تبيع القديم بالنقد وتستلم النقد ثم بعد ذلك تشتري ما شئت من الجديد، ودلت على ذلك السنة كما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، وجاء في رواية الدارقطني وأبي عوانة أن اسمه سواد بن غزية، فجاءه بتمر من خيبر فقال فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم وكان تمرا جيدا، فقال عليه الصلاة والسلام أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله، إنا نبيع الصاع من هذا بالصاعين، أي أننا نأخذ الرديء الذي عندنا ونعطي لصاحب هذا التمر الجيد في مقابل الصاع من هذا الجيد صاعين. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تفعل. وفي بعض الرواية: أوه عين الربا، رده رده، بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري به جنيبا. فقوله عليه الصلاة والسلام: بيع الجمع بالدراهم يعني الرديء، ثم اشتري به جنيبا يعني جيدا. ولذلك نقول: من كان عنده ذهب قديم يريد أن يماثله أن يبادله بجديد، أنت بالخيار بين أمرين: إما أن تبادل مثلا بمثل سواء بسواء كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم دون زيادة أو نقصان، وإما أن تبيع القديم وتفارق البائع حتى تتم الصفقة الأولى، لأن البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا أتممت الصفقة الأولى رجعت واشتريت الجديد، وهذا بشرط أن لا يشترط عليك حين يشتري منك القديم أن تشتري منه جديدا. وعليه فإن السنة واضحة في الدلالة، ومنصوص كلام العلماء والأئمة في المذاهب كلها على أنه لا يجوز أن يجعل لجودة الصنعة أو جودة الذهب، فالذهب في عيار 24 وعيار 21 و18، والسبب في اختلافه في ذلك هو اختلاف الشوب، إذا كان خالصا من الشوب كان أصفاه وأعلاه ثم ينقص بحسب ذلك، ومن هنا خففوا في شوب النحاس مع الذهب في عدم تحقق التماثل، وحكى ابن رشد الإجماع على ذلك أنه مغتفر. فإذا بادل عيار 18 بعيار 24 نقول له بالخيار: إما أن تبادل مثلا بمثل يدا بيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر إعطاء التمر الجيد صاعين من الرديء في مقابل الصاع من الجيد، فدل على أن جيد هذه الأصناف الربوية وكل الأصناف الربوية برديئها سواء، وهذا من باب سد الذرائع، لأنه فعلا الجيد له قيمة، ولكن الشريعة لو فتحت للناس لاسترسلوا في أهوائهم، وأصبح المزاج في الجيد والرديء يختلف من قوم، من عرف، من بلد، ومن هنا ضبطت الشريعة الأصل بوجوب التساوي. إذن ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب العموم، ونستمسك بهذا العموم، وندين الله أنه لا يجوز التفاضل في صرف ذهب بذهب، وأنه يجب أن يكون هناك التماثل في الوزن. قال عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب والفضة بالفضة. الفضة بالفضة كالذهب بالذهب، دل الحديث على أنها يجب فيها التماثل ويجب فيها التقابض، سواء كانت الفضة مضروبة أو غير مضروبة، مضروبة كالدراهم والريالات الفضية والدراهم الفضية والأوقيات، كلها من المضروب، سواء كانت مضروبة أو كانت مصوغا أو غير ذلك. فلو جاء بريالات فضة قديمة وأراد أن يشتري بها فضة من أسورة أو قلائد، نقول تزن الريالات الفضة القديمة، فإذا وجدتها تساوي 100 غرام يدفع في مقابلها من الحلي وزنا 100 غرام، هذا التساوي باعتدال الوزن. وكذلك أيضا لو بادل الحلي من الفضة بالحلي من الفضة يجب أيضا التماثل، ولا يجوز أن يكون هناك فضل في أحدهما على الآخر. قوله عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، نفس الكلام الذي قلناه في جودة الفضة، في جودة الذهب ورداءتها من حيث الصنعة، فلو كان هناك أشياء مصنوعة من الفضة جميلة وصنعتها تزيد في قيمتها، وبودلت هذه الأشياء بأشياء ليس فيها ذلك، فإننا نوجب التماثل كما ذكرنا في الذهب بالذهب. والدليل عموم قول عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، لا تبيعوا نهي إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا الفضة الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع غائبا منها بناجز، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه. فاجتمع الشرطان، إذا بادل الذهب بالذهب والفضة بالفضة فلا بد من التماثل ولا بد من التقابض. أما التقابض في الذهب بالذهب والتقابض في الفضة بالفضة وهو الشرط الثاني، فقد دل عليه منطوق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله يدا بيد، ودل عليه أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين ولا تبيع غائبا منها بناجز، ودل عليه حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء. فقوله عليه الصلاة والسلام هاء وهاء يعني ها وها، وهو الصوت الذي يكون عند الدفع، وقيل يكون عند الدفع وعند الأخذ، ها يعني عطني، لكن المعروف أنه يكون عند الدفع، فأنت تقول له ها، فقال عليه الصلاة والسلام إلا هاء وهاء، وهذا يدل على أنه مباشر. هذا الشرط الثاني وهو التقابض، الأصل في قوله يدا بيد كما في حديثنا أن يعطيه بيد وأن يأخذ بيد الأخرى، فلو أنه صرف الذهب بالذهب أو صرف الفضة بالفضة أو باع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة فيعطي البائع بيد ويستلم بيد أخرى، على ظاهر قوله يدا بيد. يصبح في هذه الحالة لو أعطاه وتأخر الطرف الثاني هل يجوز؟ للعلماء وجهان، منهم من قال لا يصح إلا إذا كان يدا بيد، وهي مسألة صندوق التاجر ومسألة مجلس العقد، ومنهم من قال يجوز التأخير ما دام في مجلس العقد ولم يفترقا، فما دام أنهما لم يفترقا فالأمر أخف. الذين يقولون ينبغي أن يكون في مجلس العقد يستدلون بقوله يدا بيد، والذين يقولون لابد يجوز يدا بيد ويجوز متأخرا بشرط أن لا يفترقا يستدلون بما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عبد الله رضي الله عنه فقال يا رسول الله إني أبيع بالدراهم وأقتضي بالدنانير فما يحل لي، بمعنى أنه كان يبيع الإبل بالدراهم، فإذا جاء الرجل يسدده الدين يقول ما عندي إلا دنانير، أو يبيع بالدنانير الذهب فإذا جاء وقت السداد يقول ما عندي إلا فضة دراهم، فهل يجوز هذا الصرف؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لك أن تفارقه وبينكما شيء، فجعل العبرة بمجلس العقد. ومن هنا خفف جمهور العلماء رحمهم الله في تأخير الصرف ما دام أنهما في مجلس العقد، ولكن الأورع والأفضل والأكمل أن يكون في مجلس العقد مباشرة يدا بيد. وهذا له حكمة عظيمة في قوله هاء هاء وهاء وقوله عليه الصلاة والسلام يدا بيد. فلو تأملت الآن بعض الأحيان تأتي للرجل وتعطيه 100 ريال من أجل أن يصرفها، أو تشتري 50 وتبقى لك 50، فلو كان يطبق شرط الشرع ويعطيك 50 مباشرة ما حصل إشكال، فحقك عندك وحقه عنده. لكن ما الذي يجري؟ بعض الأحيان يأخذ منك 100 ريال ويرميها في الصندوق، ثم يقول لك كم أعطيتني؟ وتقول أعطيتك 100، فيقول لا أعطيتني 10، وبعض الأحيان تعطيه 500 يقول أعطيتني 100، وبعض الأحيان يقول ما أعطيتني شيئا لأن الرجل مشغول. ومن هنا الشريعة تريد أن تضمن الحق، ما ظلمت الناس، هذه 100 ريال صرف كما أنه أخذ حقه، حينما يأخذها يعطي ما يقابلها فورا، ليس بتشدد ولا تزمت ولا تضييق، هذا حفظ لحقوق الناس. فلما يكون حفظا لحقوق الناس هو عين العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض، فهي تريد أن تحتاط ولا تريد حق الإنسان يضيع عليه. فمذهب من يقول أنه ينبغي أن يكون يدا بيد في مجلس العقد لا شك أنه أسلم وأحفظ للحقوق، فهي تحتاط للمتعاقدين، وما ظلمت أحدا منهما، قالت خذ حقك وأعطي حق الناس، فما في داعي أن تأخذ من الآخر وتماطل وتؤخر ولو كان في مجلس العقد، على مذهب من يقول إنه ينبغي أن يكون يدا بيد. إذن هناك شرطان: التماثل وضابطه التساوي في الوزن، والتقابض وهو أن يتقابض في مجلس العقد، والأفضل أن يكون يدا بيد مباشرة. الذهب بالذهب، هذان الاثنان هذان النوعان يعتبران من جنس الأثمان. فحديث عبادة الذي معنا رضي الله عنه وارضاه فيه جنس أثمان وجنس مثمونات، فهذه الأصناف الستة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول يتعلق بالأثمان، والقسم الثاني يتعلق بالمثمونات وبالأخص المطعومات. ومن هنا قال العلماء رحمهم الله: حديث الأصناف الستة فيه جنسان، جنس الأثمان بالذهب والفضة، وجنس المطعومات وهي الأربعة الباقية: التمر والبر والشعير والملح. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في جنس الأثمان أنه يشترط التماثل والتقابض. الأربعة المطعومة نفس الكلام الذي قلناه في الذهب والفضة نقوله في الأربعة المطعومة: فلا يجوز بيع البر بالبر، ولا التمر بالتمر، ولا الشعير بالشعير، ولا الملح بالملح، إلا إذا تحقق الشرطان. الشرط الأول أن يكون مثلا بمثل، والتماثل في المطعومات يكون بالمكيل كيلا وبالموزون وزنا، فما يكال كصاع من تمر في مقابل صاع من تمر، فلا يجوز أن يبيعه صاعا من تمر جيد بصاع إلا بصاعين من تمر رديء، أو بصاع ونصف من تمر رديء، ولا يجوز أن يبيعه صاعا جيدا من البر بصاعين من البر الرديء أو من نوع آخر من البر. وهكذا بالنسبة للشعير والملح يجب التماثل. والدليل على ذلك ما قلناه بقوله عليه الصلاة والسلام: مثلا بمثل، وقوله: سواء بسواء. وفي الصحيح من حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الطعام إلا مثلا بمثل. وحديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري الذي تقدم معنا في عامل خيبر يدل على اشتراط التماثل، وأنه إذا وقع التفاضل تحت أي مبرر، سواء الجودة والرداءة أو القدم والجدة، مثلا يكون التمر من العام الماضي حولي بتمر جديد للسنة، فيقول: أعطيك التمر الجديد من هذه السنة من السكري صاعا على أن تعطيني صاعين من تمر العام، لا يجوز، وهذا عين الربا. إذن لابد من التماثل، ولابد من التقابض، فيعطيه ويقبض منه ولا يفترق وبينهما شيء، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام في حديثنا: يدا بيد، فدل على أنه يجب التقابض ولا يجوز النساء. هذا بالنسبة للأربعة الأصناف، وهي البر والتمر والشعير والملح. هذه الأصناف الستة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها حالتان: الحالة الأولى أن تبيعها فتبيع الجنس فتبيع متحدة الجنس والصنف، والحالة الثانية أن تبيعها متحدة الجنس مختلفة الصنف. أما بيعك لها متحدة الجنس، نحن قلنا في الحديث جنسان: جنس أثمان وجنس مطعومات. فجنس الأثمان تحته صنفان: الذهب والفضة. وجنس المطعومات تحته أربعة أصناف: البر والتمر والشعير والملح. فإذا نظرت إلى هذا الحديث وجدت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حالتين لهذه الأصناف الستة: الحالة الأولى متحدة الجنس والصنف، وهذا منطوق قوله الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح. فالذهب بالذهب متحد الجنس متحد الصنف، والبر بالبر والتمر بالتمر إلى آخره، مع أن البر بالبر والتمر بالتمر قد يكون أنواع أخرى، فالبر أنواع والتمر أنواع، لكنها متحدة الجنس ومتحدة الصنف. فإذا بادلت هذه الستة متحدة الجنس متحدة الصنف جرى الربا من وجهين: إذا بادل أو باع أو صرف أو فعل أي شيء من هذه المقابلة باتحاد جنس وصنف فلا بد من أمرين هما التماثل والتقابض. فإن شئت قلت يشترط التماثل والتقابض، وإن شئت عكست فقلت جرى الربا من وجهين: النسيئة والفضل. فإن تحقق الشرطان جاز، وإن تخلف الشرطان وقع الربا من وجهين: نسيئة وتفاضلا. وإن تحقق شرط ولم يتحقق الآخر فتماثل ولم يتقابض، أو تقابض ولم يتماثل، فإما ربا نسيئة وإما ربا فضل. إن تماثل ككيلو ذهب بكيلو ذهب، تماثل في الوزن، ولكن قال أعطيك الكيلو الآن وتعطيني غدا، حينئذ نسيئة، ربا نسيئة. ولو قال له أعطيك صاع تمر بصاع تمر، تماثل، فقال أعطيك الصاع الآن وتعطيني بعد ساعة، هذا ربا نسيئة. والعكس، تقابضا ولم يتماثلا، فقال له أعطيك كيلو من الذهب القديم في مقابل نصف كيلو من الذهب الجديد، قال قبلت، فأعطى في مجلس العقد ولكنهما متفاضلين، فيقع ربا الفضل. إذا لم يستويا وزنا في الذهب والفضة فربا الفضل، وإذا لم يستويا كيلا في الأربعة المنصوص عليها من المطعومات فربا الفضل، وإذا أخر أحدهما أو كلاهما فربا النسيئة. هذا بالنسبة لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. ذكر اتحاد الجنس والصنف بقوله كما ذكر الذهب بالذهب إلى آخر الستة، وذكر اتحاد الجنس واختلاف الصنف في قوله فإذا اختلفت هذه الأصناف. إذا عرفنا أنه عند اتحاد الجنس والصنف لا بد من الأمرين، فإن الحالة الثانية هي أن يتحد الجنس ويختلف الصنف، ويقع هذا في جنس الأثمان ويقع في جنس الأطعمة المطعومات. فأما بالنسبة لجنس الأثمان وهما الذهب والفضة، المبادلة بين الذهب والفضة يعطيه مثلا فضة في مقابل ذهب، مثل ما يجري الآن في الريالات الورقية. في القديم كان يعطيه الدينار في مقابل الدرهم، أو يعطيه كيلو ذهب في مقابل 3 كيلو من الفضة، وإلى زماننا هذا قد يفعله الصاغة. فإذا بادل الذهب بالفضة هناك شرط واحد، وهو أنه يجب عليهما أن يتقابضا ولا يجب عليهما أن يتماثلا. فإذا يجري الربا من وجه واحد وهو ربا النسيئة، وعليه. فإذا اتحد الجنس كالأثمان واختلف الصنف كذهب بفضة في جنس الأثمان، أو اتحد الجنس كالمطعومات كجنس المطعومات واختلف الصنف كبر بتمر وشعير بملح وشعير بتمر وملح ببر، كل هذا يجب في شيء واحد، وهو أن يتقابضا في مجلس العقد. ويجوز أن يبيعه الكيلو من الذهب بألف صاع من البر أو التمر أو الشعير، عفوا يجوز أن يبيعه الصاع من البر في مقابل 100 من التمر والمئة من الشعير والمئة من الملح، لا يجب التماثل إذا اختلف الصنف. فإذا باع البر بالتمر والشعير بالملح والملح بالبر كله يجوز فيه التفاضل ولا يجوز فيه النساء يعني التأخير. ومن هنا أصبح ربا النسيئة أعظم من ربا الفضل، وهذا الذي ذكرناه بالأمس أن ربا النسيئة يقع مع اتحاد الجنس والصنف ويقع مع اتحاد الجنس واختلاف الصنف، فأصبح أكثر، ومن هنا عظم أمره. كما أن الوقوف بعرفة فيه مقصود الحج الأعظم فعظم أمره، فعظمه الشرع بقوله عليه الصلاة والسلام حج عرفة، وعظم ربا النسيئة بقوله لا ربا إلا في النسيئة، بمعنى لا ربا كامل، أنه يقع في جميع الصور في حال اتحاد الأصناف واختلافها. أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الحالة الثانية وهي اتحاد الجنس واختلاف الصنف بقوله فإذا اختلفت هذه الأصناف، ولذلك بعضهم يقول تعود إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور الأربعة ويتبعها الذهب والفضة معنا بالدلالة منه عليه الصلاة والسلام، فيصبح اختلاف الذهب البر مع التمر والشعير مع الملح لا يجب فيه إلا التقابض. هذه حالتان، هاتان حالتان، حالتان الأولى اتحاد الجنس والصنف فيجب فيها الأمران، والثانية اتحاد الجنس واختلاف الصنف فيجب فيها أمر واحد وهو التقابض. بقي حالة أخيرة وهي أن يختلف الجنسان، مثل أن تأخذ واحد من جنس الأثمان في مقابل واحد من الأربعة من جنس المطعومات، فتشتري مثلا بالذهب برا أو تمرا أو شعيرا أو ملحا، أو تشتري بالفضة برا أو تمرا أو شعيرا أو ملحا، لا يجب التماثل ولا يجب التقابض. فأنت في الورق النقدي الريال منزل منزلة رصيدي وهو الفضة، الريال الفضة، فأخذ حكم الفضة. لو اشتريت بريال فضة صاعا من تمر لم يشترط التماثل، فلا تماثل بين الموزون والمكيل، ولا يشترط التقابض، فلك أن تعطيه الريال الآن ويعطيك الصاع غدا سلما، ولك أن تأخذ منه الصاع الآن وتعطيه الريال غدا دينا وقرضا، ولك أن تدفع له حالا ويدفع لك حالا. إذن إذا كان جنس الأثمان في مقابل جنس المطعومات لا يشترط التماثل ولا التقابض، ولذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم تعجيل الذهب والفضة وتأخير الطعام، فقال كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما من أسلم، وفي لفظ من أسلف، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فكان السلف أنه يعطي الدنانير والدراهم لصاحب المزرعة أو للشخص على مثلا تقول له هذه 1000 ريال أريد منك 100 كيلو من تمر السكري، 10 آصع من تمر السكري في أول رمضان، قدمت الثمن من الفضة وأخرا مثمن من المطعومات وهو التمر، لا بأس ولا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بذلك. فأصبح قوله فإذا اختلفت هذه الأصناف في مبادلة الأربعة ببعضها ومبادلة الذهب والفضة ببعضهما، هذا حاصل ما يقال بالنسبة للأصناف المنصوص عليها. في هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ربا النسيئة وربا التفاضل بالتفصيل الذي ذكرناه، ثم قال عليه الصلاة والسلام في بعض ألفاظ الحديث ولا تبيع غائبا منها بناجز، وفي بعض ألفاظ الحديث فمن زاد أو استزاد فقد أربى. قوله عليه الصلاة والسلام فمن زاد أي دفع الزيادة في الحالة التي لا يجوز فيها التفاضل، وهي حالة اتحاد الجنس والصنف سواء من الأثمان أو المطعومات. فإذا فمن زاد فقد أربى، فالذي يدفع الزيادة مرابي. أو استزاد أي طلب الزيادة، استفعال السين والتاء للطلب، أي طلب الزيادة، فقال أنا ما أعطيك صرف هذه العشر ريالات ورق إلا إذا أعطيتني ريالا منها، فأعطيك 9 معدنية، وهي كلها راجعة إلى الريال. لذلك تجد حتى الحديد يسمى ريالا لأنه قائم مقام رصيده هو الفضة، فيكون حينئذ استزاد طلب ريالا على صرفه. وهكذا في القديم يقول لا أصرف لك العشرة الدراهم إلا 9، وهذا استزاد. فمن زاد أو استزاد فيه دليل على أن دافع الربا والعياذ بالله وآخذه سواء والعياذ بالله. ومن هنا لو قال له شخص أنا أعطيك 100,000 ريال دينا وتردها بفائدة وهي 110، فتأتي وتقول له يا أخي اتق الله عز وجل، هذا عين الربا، يقول أنا لم آكل الربا والله لعن آكل الربا، وأنا لم آخذ الربا، إنما الذي علي الذي أخذ الربا هو الذي استدنت منه أو أقرضني. نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن زاد فقد دفعت وزدت، وسوى بينك وبين الطرف الثاني فقال فمن زاد أو استزاد فقد أرضى، فوصفك بكونك مرابيا فيحل عليك ما حل على المرابي والعياذ بالله. لماذا؟ لأن النص في حديث عبادة بين هذا، ومن هنا ورد اللعن للآكل والموكل. وفي قوله عليه الصلاة والسلام فقد أربى أي وقع في الربا، وفي هذا دليل على ما قدمنا من وجوب مراعاة التماثل والتقابض في الأصناف الربوية على التفصيل الذي ذكرناه. نعم. قال رحمه الله ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل. ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون، بعد أن بين لنا رحمه الله الحديث الوارد في الربا شرع في بيان ما ينبني عليه. وعند العلماء رحمهم الله في الربا الأصناف تنقسم إلى قسمين، الأصناف الربوية أصناف منصوص عليها وأصناف ملحقة بالمنصوص عليها، وهذا مبني على مسألة وهي جريان القياس في الشريعة. وللعلماء في حديث عبادة رضي الله عنه الذي صدر به المصنف باب الربا مسلكان. المسلك الأول يقول إن هذه الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي أصول يقاس عليها غيرها مما وجدت فيه العلة الموجبة للقياس والإلحاق. ومنهم من قال إن هذه الأصناف الستة هي التي يجري فيها الربا ولا يجري في غيرها البتة. فعلى المذهب الأول يكون حديث عبادة رضي الله عنه من باب الخاص الذي أريد به العموم، وهذا هو مذهب جمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم منهم الأئمة الأربعة. وعلى القول الثاني أو المذهب الثاني أن الربا خاص بهذه الأصناف الستة، يكون حديث عبادة رضي الله عنه من باب الخاص الذي أريد به الخصوص، فلا يتجاوز الربا هذه الأصناف الستة. وأصل هذه المسألة راجع إلى مسألة أصولية، وهي هل القياس حجة في الشريعة أو لا. والذي دلت عليه الأدلة في الكتاب والسنة أن القياس حجة، قد دلت على ذلك الأدلة بعمومها وخصوصها، وللإمام القيم رحمه الله مبحث نفيس في أعلام الموقعين أجاد فيه وأفاد كعادته رحمه الله في حجية القياس، وهو من أنفس من تكلم على هذه المسألة الأصولية، حيث دل الدليل من كتاب الله عز وجل على مشروعية الاجتهاد والنظر. قال تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار والاعتبار من العبور، فجعل ما حدث لمن قبل سيحدث لمن بعد إن وجدت العلة، وهي الظلم أو تكذيب الرسل أو نحو ذلك مما يوجب العذاب. فالمقصود من هذا أن الاعتبار والنظر له أصل في الشرع، وقد قال عليه الصلاة والسلام حديث في استعماله للقياس مشهورة، منها ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما، وذكر لونا غير لونه، فقال له: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما لونها؟ فذكر لونها، فقال عليه الصلاة والسلام: هل فيها من أورق، يعني من لون يخالف اللون الذي ذكرته؟ قال: نعم، إن فيها لورقا. قال عليه الصلاة والسلام: من أين جاء؟ قال: لعله نزعه عرق. فقال عليه الصلاة والسلام: وهذا لعله نزعه عرق. فقاس ما يحدث للآدميين على ما يحدث للحيوان وهو الإبل في انتفاء الشبهة وسقوط التهمة بقوله: وهذا لعله نزعه عرق، يعني قس هذا على هذا، كما أن هذا يحتمل أنه نزعه عرق وهو حيوان، أنت أيضا ربما كان في أجدادك أو كان في أجداد المرأة من فيه هذا اللون فنزع الولد لسلفه، فهذا قياس. كذلك أيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لما سئل فقال له السائل: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، فقال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. فقاس صلوات الله وسلامه عليه انشغال الذمة بحقوق الآدميين ووجوب الوفاء بعد الموت، قاس عليها انشغالها بحقوق الله ووجوب الوفاء بها بعد الموت. فهذا يدل على مشروعية القياس وأنه سنة مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسأله عمر رضي الله عنه فبين أنه، وذكر في سؤاله أنه هش فقبل امرأته، فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت، يعني هل يبطل صومك؟ قال: لا. قال: فما؟ والمراد من هذا الحديث أن الشهوة القاصرة لا تفضي إلى انتقاض الصوم في شهوة الفرج، فكذلك لا تفضي إلى انتقاضه في شهوة البطن، كذلك لا تفضي إلى انتقاضه في شهوة الفرج. توضيح ذلك أن من وضع الماء في فمه لم يبلعه، والماء من جنس شهوة البطن، وذلك قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته. فالمحرم على الصائم شهوة البطن وشهوة الفرج، فالبطن تشتهي الأكل والشرب فحرم عليه شهوة البطن وحرمت عليه شهوة الفرج بالجماع. فإذا وضع الماء في فمه قد ينتفع برطوبة الفم ويستجم بها، وهكذا لو قبل فإنه يجد نوعا من الشهوة واللذة ولكنها قاصرة في كلتا الحالتين، فكما لم تنقض الأولى لا تنقض الثانية. وكذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم استعملوا القياس، حتى إن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فيما جاء عنه في الرواية الصحيحة التي اختلف في وقفها ورفعها والصحيح وقفها، أنه قال: وكذلك ما يكال ويوزن، وفي بعضه: وكذلك الميزان. فهذا يدل على أنه يلتحق بهذه الأصناف ما كان آخذا حكمها. والذين منعوا القياس وهم الظاهرية استدلوا بأن القياس رأي، والرأي مذموم في الشرع، كما قال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وهذا باطل، لأن الرأي لا هذه دائما ينبغي أن ينتبه لها. أهل الظاهر يعتبون على الفقهاء والأئمة استخدامهم للنظر والفهم، ويحتجون بمثل هذه الآيات التي ذم الله فيها الرأي، وهذا احتجاج باطل كما قرره الأئمة، لأن الرأي ينقسم إلى قسمين في الشريعة: رأي محمود ورأي مذموم. أما الرأي المحمود فهو المستنبط من الشرع، والرأي المستنبط من الشرع والفهم المبني على الشرع محمود صاحبه بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما في كتاب الله فإن الله يقول ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. كان إبراهيم النخعي رحمه الله يقول لولا هذه الآية لأشفقت على المجتهدين، أي لخفت عليهم، وهي قوله تعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. قصة سليمان وداود مبنية على الرأي والاجتهاد، ولذلك صحح الله اجتهاد داود سليمان وأثنى عليه أنه أكثر فهما وأثنى على فهم داود عليه السلام. وهذا مبني على أنه لما نفشت الغنم في الليل ورعت في مزرعة الرجل أفسدتها، فلما أصبح واشتكى إلى داود قال داود عليه السلام لصاحب الأرض، نظر فوجد أن قيمة الأرض والزرع الذي فسد تساوي قيمة الغنم، فحكم بأن الغنم تصبح ملكا لصاحب الزرع. ما ظلم، لأن صاحب الزرع يطالب صاحب الغنم بقيمة والغنم تساوي القيمة فأخذ حقه، هذا ما في إشكال من حيث الظاهر، لم يعطيه أكثر من حقه ولم ينتزع من صاحب الملك أكثر من حقه. فلما خرج من عند داود قال سليمان لو كان الأمر إلي لحكمت بغير هذا، أحكم على صاحب الغنم أن يأخذ الأرض فيزرعها حتى تعود كما كانت عليه، وأحكم على صاحب الزرع أن يأخذ الغنم فينتفع من صوفها ولبنها حتى يعود إليه حقه، يعني تعود إليه مزرعته كما كانت. فأثنى الله على حكم سليمان لأن حكم سليمان أبقى الأصل، لأن الأصل أن صاحب الأرض مالك لأرضه وصاحب الغنم مالك للغنم، فحينئذ إذا عاد حق كل ذي رجع لكل ذي حق حقه ورجعت وبقيت الأيدي كما هي فهذا أفضل. ومن هنا قال ففهمنا، وهذا زيادة تفعيل، وهذا زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، أن حكم سليمان كان أكثر لمراعاته للأصل، فأثنى الله على كلا الفهمين. ومن هنا من فهم فهما مستنبطا من الشرع، وداود استنبط من شريعته وسليمان استنبط من الشريعة عليهما على نبينا الصلاة والسلام. فكل من استنبط من الشرع وكان من أهل الاستنباط وراعى ضوابط الاستنباط فإنه مأجور غير مأزور. جاءت شريعتنا تؤكد هذا، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، وإذا اجتهد وأخطأ كان له أجر واحد. لأنه إذا اجتهد وأصاب كان له ثواب الاجتهاد وثواب الإصابة، وإذا اجتهد وأخطأ كان له ثواب الاجتهاد والتعب والعناء، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. فإذا كون الرأي وكون الفهم وكون الفقه يستنبط من شرع الله ومن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فصاحبه يحمد ولا يذم ولا يسوى بالآراء المذمومة، هذا تحميل للآيات والأدلة ما لا تحتمله. ومن هنا نقول الرأي إذا استنبط من الشرع فهو من الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم، فبين أن في شريعة الله اجتهاد وأن في شريعة الله رأي، وقال تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولم يقل كلهم، فلم يسوي بين عباده في الفهم. فهذا يدل على أن الرأي إذا كان مستنبطا من الشرع فإنه فرع، والفرع آخذ حكم أصله. فصاحب هذا الفهم إذا كان من أهل الفهم ومأذونا له بالفهم مأجور غير مأزور بأجرين إن أصاب وبأجر إن أخطأ. فمسألة القياس مسألة صحيحة، حتى إن الصحابة رضوان الله عليهم استخدموه، ولما أشكلت مسألة العول على أبي بكر رضي الله عنه وجمع لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الزبير رضي الله عنه في مسألة الأختين والزوج، فالزوج نصيبه في كتاب الله النصف والأختان نصيبهما في كتاب الله الثلثان، في هذه الحالة لا يمكن أن يجتمع النصف والثلثان. فاستشار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الزبير يا أمير المؤمنين، وهو عمر رضي الله عنه عفوا، فقال يا أمير المؤمنين ما أرى هذا إلا كرجل مات عليه دين أكثر مما ترك، قسم ما ترك بين الغرماء بحظهم. وهذا هو العول، ولذلك تقسم المسألة على طريقة العول وتعول إلى سبعة، ويكون للبنتان للأختين من السبعة الأربعة وللزوج من السبعة الثلاثة، فصار النقص على الطرفين كل بحسب نصيبه وحظه. وهذا قياس، قاس الحقوق في التركة على الحقوق في الذمة، ولأن الميت له وعليه، وهذا قياس صحيح وعمل به جماهير العلماء رحمهم الله في العول سلفا وخلفا. فالمقصود أن القياس حجة، وإذا كان حجة فيقاس غير هذه الأصناف عليها. إذا قلنا بالقياس فعندنا الذهب والفضة، عندنا البر والتمر والشعير والملح. فأما الذهب والفضة فيلتحق بهما كل ما كان موزونا من غير الأطعمة، كل شيء من غير الأطعمة إذا كان يباع وزنا جرى فيه الربا، فوجب فيه التماثل والتقابض إذا اتحد الجنس والصنف، ووجب فيه التقابض دون التماثل إذا اتحد الجنس واختلف الصنف. مثال: لو سألك سائل وقال عندي حديد من الزهر وهو أردى أنواع الحديد، وهناك تاجر عنده حديد من الصلب، فقال الذي عنده حديد الصلب الجيد للذي عنده حديد الزهر أعطني طنين أعطيك طنا من الصلب، نقول لا يجوز، لأن الحديد موزون ولا يباع مع اتحاد صنفه إلا مثلا بمثل مع التقابض. ولو سألك صاحب خشب فقال إنه يريد أن يبادل الطن من الخشب بالطنين أو الطنين بالثلاثة، تقول لا يجوز إلا مثلا بمثل مع التقابض، وذلك مبني على العلة. فالعلة في الذهب والفضة الوزن، وهذا هو مذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد، قال صاحب الإنصاف أنها هي المذهب، ودليلها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن، ولا تبيع الفضة بالفضة إلا وزنا بوزن. وهذا مبني على أن تحقق العدل راعت الشريعة فيه في جنس الأثمان بالوزن. ومن هنا وقد تكلم على ذلك ابن رشد في بداية المجتهد كلاما نفيسا، وانتصر لهذا المذهب وبين أنه أقوى، وأن الشريعة قصدت بالوزن المماثل حتى لا يحصل السفة ولا يحصل الظلم والجور. هذا بالنسبة للذهب والفضة، يلتحق بهما كل موزون من غير الأطعمة. أما إذا كان غير موزون ويباع بالعدد كالأبواب والنوافذ والشبابيك والسيارات والأدوات الكهربائية والساعة والكتاب والقلم، فإنه يجوز فيه التفاضل ولا يشترط فيه التماثل. فلو سألك عن مبادلة سيارة بسيارتين مع اتحاد الصنف والنوع تقول يجوز، ولو سألك عن مبادلة باب ببابين وطاقة بطاقتين وكتاب بكتابين وقلم بقلمين وساعة بساعات أو ساعتين تقول يجوز، لأنها تباع بالعدد ولا تباع بالوزن، ويجري الربا في كل موزون إذا كان من جنسه مع اتحاد الصنف من الوجهين. أما بالنسبة عند الجمهور أن العلة هي الثمانية، وهي التي تسمى بالعلة القاصرة، واختلف في التعليل بها، والجمهور يعللون بها خلاف الحنفية كما قال صاحب المراقي وعللوا بما خلت عن تعدية ليعلم امتناعه والتقوية. أما بالنسبة للأصناف الأربعة وهي البر والتمر والشعير والملح، فالعلة فيها الطعم مع الكيل أو الوزن كونها مكيلة أو موزونة. فكل طعام يباع كيلا أو وزنا إذا اتحد صنفه جرى فيه الربا من وجهين: نسيئة وتفاضلا. وإذا بيع ما غير صنفه جرى فيه من وجه واحد وهو النساء. فمثلا إذا كان يباع الطعام وزنا أو كيلا فإنه يقصد الشرع من هذا التماثل وعدم حصول الظلم والتضييق على الناس في أقواتهم، فلا يجوز له أن يبيع الكيلو بالكيلوين كما في الأرز، ولا يجوز له أن يبيع اللتر باللترين كما في الحليب، لأن الكيلو وزن واللتر كيل، اللتر والصاع والمد والفرق كلها مكيلات، والكيلوغرام والغرام والطن هذه كلها موزونات. ومن باب الفائدة هناك الوزن وهناك الكيل وهناك العدد وهناك الذرع. فالوزن مثل ما ذكرنا في الغرامات والكيلوغرام والطن، والكيل في الصاع واللتر والقفيز والرطل، والعدد مثل الحبة، تبيع بالحبة، تقول عندي سيارة مثل بيع الحيوانات، بعير، بعيرين، ثلاثة، ما في أحد يبيع الإبل بالوزن ولا أحد يبيع السيارة بالوزن، إذن هي معدودة ولا تباع بالكيل، هي معدودة. المزروع مثل العقارات، تقول 50 متر في 50 متر، 20 متر في 20 متر، هذا مزروع. ومثل القماش الياردة ونحو ذلك، والمتر أيضا في القماش، هذا كله مزروع. فإذا كان الذي يباع يباع من الأطعمة، إما أن يباع بالوزن مثل ما ذكر مثل الرز في زماننا، أو يباع بالكيل مثل اللتر كما في الحليب، ذاك تجي علبة النيل ويكتب عليها اللتر، لترين، لتران، أو يباع الطعام بالعدد، في بعض الأحيان مثلا كلب الطيخ يباع بالعدد وقد يباع بالوزن في بعض الأعراف، أو الحلوى، بعض الحلاوة تباع بالحبة، هذا يسمى معدود. وقد تباع الأطعمة يعني جزاف، لكن هذه الثلاثة الأحوال هي الموجودة والغالبة. فإذا كان الطعام يباع كيلا أو وزنا جرى فيه الربا، وهذا هو إحدى الروايات عن الإمام أحمد، واختارها غير واحد منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا القول قول سعيد بن المسيب من السلف رحمة الله على الجميع. فإذا كان مطعوما يكال أو يوزن لا بد فيه من التماثل والتقابض عند اتحاد صنفه، ولا يجوز أن يبيعه متفاضلا. وعليه فلو سئلت عن الفاكهة كالتفاح والبرتقال والموز تباع في أعرافنا بالوزن، يجب فيها التماثل. فلو قال أريد أن أبادل صندوق من التفاح بصندوقين من نوع آخر من التفاح، تقول لا يجوز إلا مثلا بمثل. ولو سئلت عن البرتقال يباع وزنا كذلك، والموز كذلك، هذا على مذهب من يقول بالطعم مع الكيل أو الوزن. فكل طعام يكال أو يوزن يجري فيه الربا من وجهين إذا اتحد صنفه، ويجري من وجه واحد إذا اختلف الصنف. فلو سألك عن بيع التفاح بالموز تقول يجب التقابض ولا يجب التماثل، فيجوز أن يبيع 100 كيلو من التفاح ب200 من الموز، لكن يجب أن يكون يدا بيد وأن لا يفترقا عن مجلس العقد حتى يحصل التقابض. هذا بالنسبة للعلة في الأصناف الأربعة. وقد بينا خلاف العلماء وأدلتهم في شرح بلوغ المرام وفي شرح زاد المستقنع، وفصلنا في هذه المسألة وذكرنا الأدلة. والراجح في علة الذهب والفضة الوزن كما ذكرنا في علة الأصناف الأربعة، الطعم مع الكيل أو الوزن. الدليل على الأصناف الأربعة أنه الطعم مع الكيل والوزن حديث معمر بن عبد الله في صحيح مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الطعام إلا مثلا بمثل، والمماثلة في الطعام تقع بالموزون وزنا وبالمكيل كيلا. وعليه فإنه يترجح قول من قال إن العلة هي الطعم مع الكيل أو الوزن. قال رحمه الله: ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بشيء من جنسه وزنا ولا موزون كيلا. هذه المسألة ترجع إلى أن التماثل في المكيلات كيلا وفي الموزونات وزنا، بمعنى أنك في الغالب لا تستطيع أن تجعل التماثل متحققا في شيء يباع بالكيل بالوزن، لأن الوزن يرجع إلى الثقل والكيل يرجع إلى الحجم، فقد تجد الشيء الكبير الحجم يملأ ما لا يملأه صغير الحجم فيفضل كيلا، لكن يكون صغير الحجم أثقل فيفضل وزنا، ومن هنا لا تستطيع أن تحقق العدل في المكيلات بالوزن ولا في الموزونات بالكيل. وهذه مسألة نبه عليها الإمام قدامة من دقته، نبه عليها هنا ونبه عليها في المغني ونبه عليها الإمام النووي والأئمة رحمهم الله من الفقهاء المتقدمين، تنبني عليها مسألة دقيقة، وهي أن الكفارات الواردة في الشرع وردت بالكيل كالفدية ونحوها، فإذا وردت بالكيل لا تضبط بالوزن. ومن هنا كان الأئمة والسلف كلهم لم يجعلوا في صاع الفطر في صاع زكاة الفطر تقديرا له بالوزن، ولم يذكروا عدله من الوزن، لأن المكيل لا ينضبط بالموزون. فأنت إذا نظرت إلى التمر وجدته أنواعا عديدة، فيه نوع كبير الحجم خفيف الوزن، كمثل عندنا العنبرة كبيرة الحجم قليلة الوزن، بحيث أنه قليل من وزنها يملأ الصاع، والعجوة خاصة نمرة واحد، هي نوعان نمرة واحد واثنين، نمرة واحد أثقل، فنمرة واحد منها بالنسبة للعنبرة صغيرة الحجم ثقيلة كالرصاص، فكيف تستطيع أن تقول التمر نخرج منه كيلوين ولا ثلاثة كيلو؟ ثم نفس الحب يختلف بجودته ورداءته ونوعه في الثقل في الميزان، مع أنه في الحجم واحد، فلا ينضبط المكيل بالوزن ولا ينضبط الموزون بالكيل. ولذلك وإن اختار بعض المشايخ المعاصرين أنهم يقدرون بالوزن، ولكن هذه المسألة تطرق لها العلماء والسلف والأئمة، وهي موجودة، ونبع عليها الإمام النووي في باب الربويات في الروضة وغيره، ونبع عليها الإمام قدامة في المغني، لأنه ما يمكن ضبطه، لا ينضبط الموزون بالكيل ولا ينضبط المكيل بالوزن. ولذلك لم تجد في كتب الفقهاء في زكاة الفطر تقديرا، مع أن العلماء رحمهم الله قدروا كل شيء حتى في مسافة القصر قدروها بحبات الشعير، فهم يعني لا يمتنعون لو في مجال للتقدير لذكروه توسعة عن الناس. ثم أيضا من الفقه أن الناس نسيت الصاع ونسيت هذه السنن المحفوظة، فمن الفقه أن تبقى في الناس وأن لا يعدل إلى غيرها حتى لا يتناسى الناس هذا الأصل، هذا من فقه الفتوى، لأنه سيأتي زمان لا يعرفون ما هو الصاع وعليه فيبقي ينبغي البقاء عليه. إضافة إلى أن المدينة آكد، خاصة كما ذكر العلماء في حديث الصحيحين: اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا ودعوتي البركة في المد والصاع. قال الأئمة أنه لا ينبغي ترك المد والصاع لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة فيه. نعم. قال رحمه الله: وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد. وإن اختلف الجنسان، مثل ما ذكرنا، الذهب في مقابل البر أو التمر أو الشعير والملح، والفضة في مقابل واحد من الأربعة. في زماننا لو اشتريت بالريالات برا أو تمرا أو شعيرا أو ملحا جاز أن تدفع وتأخذ مباشرة، وجاز أن تؤخر الدفع ويعطيك، وجاز أن تعطيه ويؤخر تسليم المثمن لك، كله جائز لأنه اختلف الجنسان. إذن إذا اتحد الجنس والصنف جرى الربا من وجهين، وإذا اتحد الجنس واختلف الصنف جرى الربا من وجه واحد، وإذا اختلف الجنسان لم يجر الربا من وجه، لا نسيئة ولا تفاضلا. نعم. قال رحمه الله: ولم يجز النسأ فيه ولا التفرق قبل القبض إلا في الثمن بالمثمن. ولم يجز النساء التأخير، يقال أنسأ إذا أخر، ومنه قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، قد كانوا يأخرون الأشهر الحرم عن زمانها. وإذا اختلف الصنفان فإنه حينئذ يجوز التفاضل ولا يجوز النساء كما ذكرنا، سواء في جنس الأثمان أو جنس المثمونات المطعومة. أما إذا اختلف الجنسان فقد ذكرنا أنه يجوز الأمران النسيء والتفاضل. قال رحمه الله: وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد إلا أن يكونا من أصلين مختلفين. وكل شيئين جمعهما جنسين جمعهما اسم واحد لا يخلو إما أن يكون الأصل واحدا أو مختلفا. أن يكون الأصل واحدا كالتمر والزبيب، فحينئذ الأصل واحد، ولو اختلف زبيب شامي بزبيب حجازي أو زبيب حجازي بزبيب مصري فإنه أصلهما واحد ويجب التماثل والتقابض. وكذلك الأرز، تجد الأرز أنواعا لكنه يرجع إلى أصل واحد ونوع واحد، فحينئذ يحكم بوجوب التماثل والتقابض. جنس كجنس التمور عند اتحاده، وعند الاختلاف يجمعهم اسم واحد ويختلف الأصل كالخل، هناك خل الزبيب وخل التمر وخل العنب، فالمخللات هذه جنسها واحد وهو الخل ولكن أصلها مختلف، فحينئذ تختلف، لكن العبرة باتحاد الأصل حتى يسري الحكم. والأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأصل واحدا مع اختلاف الأسماء، كما في الحديث الصحيح عند أبي داود وغيره عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال صار كل من ثمار النخل وأصل واحد، فقال عليه الصلاة والسلام: أن ينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. هذا الحديث أصل لعدة مسائل، ولذلك قال بعض الأئمة: هذا الحديث أصل عظيم فينبغي الاعتناء به. هذا الحديث حديث سعد بن أبي وقاص أصل عظيم فينبغي الاعتناء به ممن بنى عليه من المسائل، فهو في حال إذا اتحد الجنس واختلف الأصل، يعني كان جنسهما واحد ولكن الأصل مختلف، حكم باختلاف الأصل. وإذا اختلف الاسم والأصل واحد حكم باختلاف باتحاد الحكم. وبناء على ذلك لو باعه خلا من عنب، خل من زبيب، خل من العنب بخل من تمر، فإنه في هذه الحالة يجب لا يجب التماثل ويجب التقابض. نعم. قال رحمه الله: إلا أن يكونا من أصلين مختلفين، فإن فروع الأجناس أجناس وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة والأدهان. كالأدقة والأدهان، الأدهان مثلا جنس واحد، دهن جنس واحد، لكن هناك مثلا الزيوت جنسها واحد زيت، لكن هناك زيت سمسم، زيت زيتون، زيت اللوز، فكل واحد له أصل مختلف، فإذا كان له أصل مختلف عمل بأصله. وأما إذا كان الأصل واحدا والجنس واحدا فيجب التماثل ويجب التقابض. نعم. قال رحمه الله: ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه. ولا يجوز، أي لا يحل وهو محرم، أن يبيع رطبا منها بيابس. والأصل في ذلك ما قدمنا من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو أصل لما اتحد جنسه واختلف اسمه، وكذلك أيضا لما اتحد أصله واختلف اسمه، وكذلك أيضا لما اتحد أصله واختلف وصفه، فالرطب على صفة تخالف صفة التمر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى ما يؤول إليه الرطب إذا يبس فقالوا إنه ينقص، فلم تتحقق المماثلة المطلوب شرعا فحكم بالربا فقال فلا إذن. وعليه فإنه يجب التماثل وإن اختلف الاسم كرطب وتمر، لأن الجنس واحد ومردهما إلى أصل واحد. نعم. قال رحمه الله ولا خالصه بمشوبه. ولا يجوز بيع الخالص من المشوب. لاحظ تسلسل الأفكار، هو يقرر لك الأصل من التماثل، ثانيا هذا الأصل في أي شيء يجب ومتى يجب والأحوال التي يجب فيها، ثم العوارض. مثلا إذا كان جبت صاع بصاع ولكن هذا صاع فيه شوب وهذا صاع لا شوب فيه، حينئذ لا يتحقق التماثل. الخالص هو الذي لا يخالطه غيره، والمشوب هو الذي يخالطه غيره، والشوب إما أن يكون مما يتعذر كاليسير فهذا يعفى عنه وراجع إلى ضابط الاستحسان، وإما أن يكون شوبا ظاهرا فحينئذ يؤثر. فمثلا لو أنه أخذ الحب وعنده صاع من الحب يريد أن يبادله بصاع من حب، والذي عند الآخر فيه شوب السنابل وما هو مصفى، والذي عندي مصفى لم يجز، لأن الشوب مؤثر والخالص ليس كالمشوب. ومن هنا يؤثر بإنقاص الكيل، لأن له جرم وله وضع في التقدير. فلا يجوز بيع الخالص بالمشوب في الحبوب والتمور وغيرها. وهكذا لو كان الاستفضال في الصفة، بأن يكون تمر بتمر ولكن يأخذ تمرا وينزع منه النوى في مقابل تمر فيه نوى، لم يجز، لأن المماثلة لا تتحقق على هذا الوجه. وقس على هذا، لا بد أن يكون متماثلين. فلا يجوز بيع الرطب منها باليابس لحديث سعد، ولا الخالص بالمشوب، لأنه أمر بالتماثل والتماثل لا يقع في هذا. نعم. قال رحمه الله ولا نيئه بمطبوخه. ولا يجوز بيع الني بالمطبوخ. فلو كان الحب نيا وعنده حب مطبوخ طبخه، أو يكون بعض الحبوب تقلى بحبوب غير مقلية، أو مثلا في اللحم، اللحم المقدد الذي جفف في الشمس باللحم الني ولو كان وزنهما واحدا، فإنه لا تتحقق به المماثلة المطلوبة. نعم. قال رحمه الله وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المزابنة. أثابكم الله فضيلة الشيخ وزادك الله علما وتوفيقا وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين.